وأنا أتذكر تحديدا يعني يمكن في لقائنا مع سمو الأمير كرجال أعمال قبل فصل الوزارة يمكن بحوالي سنة قبل ما يدخل علينا الوزير على سمو الأمير يمكن بدقائق 5 دقائق 10 دقائق هذا الموضوع كان كنا يعني نتناقش فيه واتفقنا على أنه ما نثيره مع سمو الأمير لأنه قلنا نبغى نعطي الوزارة فرصة أنها تقوم بالدور المناط فيها وتفعل الملفات الثلاثة في ذات الوقت. هذا نوفمبر 2018. هذا في نوفمبر 2018 ما شاء الله عليك. مذاكر.